الأحوال. حول عمل المأذون الكاتب الذي يكتب عقود الزواج والله ما أعلم، ولكن نسأل شيخنا حتى يعني كان في حوله شيء يبين لنا. هل في حول عمله أي ملاحظة يا شيخ؟ لا أعتقد أخي في عمله شيء، وكالإمام المؤذن والخطيب والمعلم ونحو ذلك إذا كان يقوم بالعمل يعني ما بحاجة ما بداري ما بخالف الشريعة أو كما ذكرت آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.